أن أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حجاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال أسلم من يجره خيلا. ذلك أنه استرخي إزارة رضي الله عنه لأنه كان نحيف فينزل بدون اختياره، إذا كان الإنسان ينزل بدون اختياره ثم تعاهد فلا يضره. نعم، لأنه يتعاهد، لو كان يدخل ما تعاهد. نعم، يعني ما أسلم الكعبة في النار، يعني متوعد ما كان تحت كعبة متوعد أن تأكلها النار. ها إيه، هو اللي في النار سواء تأكل النار تحت الكعب. طيب ويوافق أن تأكل النار تحت الكعب، ما في مانع عنده، هاي يستطيع أن يصبر. نعم نعم، ها قد تنكشف؟ لا ما ما ما تنكشف، هو لا ما تنكشف العورة، بس الساق ينكشف العورة. الثوب عام، هذا كل ما يلبس، سواء كان ثوب كسر إزار مثل ما يلبس المحرم في الحج وعمره يرفع، يعني المحرم ما يجعل إزاره ينزل تحت الكعب، يرفع ينص، أو ثوب قميص مثل ثياب العلم أو بنطلون أو مشلح، حكم واحد. نعم، وعيد الشديد هذا الكبائر، يدل على الكبائر. نعم، اشكال انه تحت في ال يقول تكلم عليه في قول تحت الكعب منهي نهي تحريم او نهي تنزيه يحرم. قال واما حفظ الحديث قد سبق للتعليمات واضح من فروعه، وذكرنا هناك حديث صحيح ان اسباب يكون في الازار والقميص والعمام، وانه لا يجوز اسباله تحت كعبين إن كان خيلا، إن كان لغيره فهو مكروه. ظواهر الحديث في تقييدها بالجر خيلا تدل على أن التحريم مخصوص لخيلا، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز إسبال للنساء. فصح النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لا بعد هذا، بعد هذا اللي قلناه يحمل المطلق على المقيد. ذكر أفضل عنك. قال فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. والصواب أنه تحريم في الأمرين. نعم، بعد. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد والله أعلم. والصواب أنه لا يحمل مطلق المقيد إلا إذا كان الحكم واحد، والحكم مختلف الآن، كل واحد له عقوبة. إذا كان للخيلاء فقوة لننظر له إليه، وإذا كان لغير الخيلاء ففي النار. المطلق يحمل على المقيد إذا كان الحكم واحد، أما إذا كان الحكم مختلف فلا يحمل، فالصواب أنه حكمان مختلفان، وأن النهي منهي عنه نهي تحريم سواء كان الخير أو غير الخير. نعم نعم، لا هذا ما يصح، هذا ما يخشى أن تظهر العورة، هذا ما في داعي له، يكفي نصف الساعة وسحب نصف الساعة لا يزيد. نعم، لكن لو زاد ما يعتبر، وستر العورة الركبة يعتبر ستر عورته. نعم، وش الأقل مستقيم؟ ها سمعت الكلام الآن، نصف الساقين مستحب، ومن نصف الساقين إلى إلى إلى إلى الكعب جائز، هذا جائز، فالأفضل نصف الساقين، لكن إذا كان يحصل يخشى يحصل عليه انتقاد أو ينهم بعض الناس، الحمد لله جائز، نزله إلى الكعب جائز. نعم فلان. نعم، حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. أعوذ بالله. والجمة الشعر، الشعر يضرب إلى الأذن، برداه يعني ثوبان، قد أعجبته برده، وليس فيه أنه يجره، عجبه ثوبه وجمته، تكبر، هذا جزاء متكبري، قد يكون جر الثوب لكن ليس فيه أنه جر البردين. نعم.

ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع سسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. سير النعل. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مصر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى. اللهم صل. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا نهى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله. هذا سبق النهي وأنه للتحريم، وأن النبي سبق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشمال فقال كل بشمالك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع إلى فيه شلة يده في الحال عقوبة له. في اللفظ الآخر: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. النهي للتحريم، لا يجوز الأكل بالشمال لأن في تشبه بالشيطان. نعم. أو يمشي في نعل واحدة، كذلك سبق المشي في نعل واحدة لما فيه من التشبه أيضا بالشيطان، ولما فيه من التشويه، ولما فيه من تعرض للسقوط لأن تكون مشيته غير معتدلة. نعم. وأن يشتمل الصماء. نعم. اشتمال الصماء هو أن يشتمل في ثوب واحد. فسر اشتمال الصماء، فسره أهل اللغة بتفسير، وفسره فقهاء بتفسير. فأهل اللغة فسروا اشتمال الصماء بأن يتجلل في ثوب واحد ليس له منفذ كالصخرة الصماء، فربما أصابه شيء حشرة أو شيء وردا فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فإذا أصابه مثلا قرصته حشرة فلا يستطيع أن يخرج يديه لأنه ملفوف كالكيس، يأتي بقطعة قماش مثل فوطة كبيرة وليس على غيره شيء، ما عليه حنائل ولا سراويل، فيتجلل بها كالكيس، وربما انكتم نفسه ما في نفس، وربما قرصته دابة فأراد أن يخرج يده ولا يستطيع فيتعذى. هذا تفسير أهل اللغة. أما تفسير الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب واحد، يأتي بثوب واحد قطعة ويجعلها على جسده، ثم يرفع إحدى طرفيها طرفي الثوب يريد أن يجعله على كتفه فتبدو العورة. إذا كان فوطة مثل إزار محرم وضع على جسده، ثم أخذ أحد طرفيه يضع على كتفه بدت العورة، فنهي عنه بما فيه من كشف العورة. كان العرب هكذا يعملون، يتساهلون بالعورات. أما إذا كان السراويل ما في إشكال، هي كلام قطعة واحدة، يعني جسم عاري يأتي بقطعة واحدة مثل الشرشف ويجعل كالكيس، كان كيس صخرة صماء عند أهل اللغة، ينكتم نفسه، ربما كتم نفسه، وربما أصابت حكة في إحدى جسده فلا يستطيع يخرج يده. هذا تفسير اللغة. أما تفسير الفقهاء يقول يجعلها على كتفيه ثوب واحد قطعة واحدة ويستر بها جسمه، ثم يريد أن يأخذ الطرفين يرفع على كتفيه فتبدو العورة، فنهي عنه ما فيه من كشف العورة. أما إذا كانت العورة مستورة على ثوب آخر أو على سروال ما في إشكال. نعم. هذا اشتمال الصم. نعم. وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، كذلك الاحتباء. الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويأتي بثوب قطعة ثوب قماش شرشف ولا فوطة ويضعها على يستر بها ظهره ورجليه ويبقى ما أمامه مكشوف جهة السماء، فلو جاء وقف رأى عورته. هذا ما كان عليه إذا ما كان عليه السروال. أما إذا لم يكن في السروال لا حرج، لكن العرب كان هكذا يكون عاري ما عليه شيء يأتي بشرشف ثوب قطعة واحدة وقد جلس على اليتين ونصر وسقيه ويستر بها ظهره ورجليه ويبقى من أمام مكشوف في العورة،